فليس اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من سنين لا يأكلوا إلا خاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون تنزيل رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا أخذ منه بيمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عن حاجزين وإنا وذكرت للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنا وحصر على الكافرين وإنا وحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع الكافرين ليس له دافع من الله ذي المعالي لتعبر الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50 ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرون بعيدا ولا قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما